السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أريد في هذا الفيديو أن أحدث طلاب العلم عن شيء يسمى علم العرفان. هذا العلم تدرسه كل المذاهب الإسلامية ويعرفونه معرفة كبيرة ويهتمون به، وله رموز وأعلام طوال التاريخ، وله يعني دراسات كثيرة وحوله بحوث وتيارات ونظريات مختلفة. هو علم كبير، يعني علم عظيم. إلا الحشوية يعتبرونه بدعة لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وهو وارد أصلا في فحوى النص وفي مقتضاه وفي باطنه. علما بأن علومهم التي يهتمون بها هم أيضا ليست واردة في الكتاب والسنة، يعني الفقه نفسه ليس موجودا كمصطلح في العصر الأول، إنما نشأ لاحقا. وأنا لا أقول بأنه خطأ، يعني هذا هو المنطق، أن العلوم تتطور وتأتي تبعا لأسس وأصول، مثل النحو. يعني هل امرؤ القيس يعرف الفعل والفاعل والحال والتمييز وما إلى ذلك؟ لا، رغم ذلك نحن ندرس النحو لكي نصبح مثل امرؤ القيس. فهذه العلوم حتى وإن لم تكن واردة وموجودة لا يعني أنها غلط أو أنها بدعة، ليست بدعة. البدعة هو الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وهذا ثابت حتى في مصادر الحشوية. طيب، نتحدث عن موضوعات هذا العلم، علم العرفان. أنا سأعطيكم فقط الموضوعات حتى نعرف ماذا يتناول وماذا يتضمن، وأنت كطالب علم اذهب وإقرأ وادرس وتعرف عليه في المذاهب الأخرى التي تهتم به. وطبعا أنا لا أعطي شكوك يعني مطلقة بصحة كل شيء فيه، لكنه علم ويستحق أن نتعلمه. من موضوعاته المناسبة بين الحق والخلق. الحق طبعا هو الله عز وجل، والله عند العارفين هو الحق، وكل حق فهو صادر عن الله في أي مجال وفي أي مكان. يتحدث عن قمع هوى النفس. الهوى هذا من أخطر الأمراض والأدواء اللي تحرف القلب والعقل وتجعل الإنسان مشركا. الهوى يجعلك ترفض الحقيقة من أجل يعني شيء خاص فيك ومن أجل أهداف دنيا، لا لا لا تراعي المصلحة العامة، لا تراعي الحق، لا تراعي الغاية. يتحدث أيضا عن الحجب. الإنسان في قلبه يعني يعاني أحيانا من الحجب التي تمنعه عن رؤية الحق، تمنعه عن الوصول إلى الحق، تمنعه عن اتباع الحق. يناقش هذا الشيء، هذا العلم، ما هي الحجب وكيف ترفعها. يتحدث عن المقام والحال. يعني الإنسان يوجد يعني في سلوكه في هذه الحياة وفي طريقه إلى الله وإلى الجنة، والتي هي الغاية من غاية المؤمن وغايته في هذه الحياة، يوجد في قلبه مقامات وأحوال تعتريه من فترة لأخرى، فيتحدث عنها هذا العلم. يعني الأحوال ومقامات تعترض طريق السالك، يعني يتحدث عن دور المقامات والأحوال في السير والسلوك. يتحدث عن اليقظة، يعني طبعا هذه منازل السالكين، يعني أثناء سيرهم إلى الحق يعني تعرض لهم يعني بوارق، كما قال الشهروردي، توقظهم من غفلتهم وتجعلهم يعني ينتبهون ويعرفون ما هو المقصد من وجودهم في هذه الحياة، ثم يعملون لهذا المقصد. هذه المسالك الكثيرة التي تحدث عنها ابن سينا في مقامات العارفين. طيب، آثار اليقظة في وجود السالك، يعني بعد ما يستيقظ ويفيق ويعرف سر وجوده في الحياة، ما انعكاس ذلك على سلوكه ومسيره. والنور نور اليقظة يعني يتحدث عن هذا البصيرة وعن النور وعن الجلاء الذي يشعر به السالك في قلبه. طبعا محيي الدين ابن عربي هو إمام هذا العلم، يعني هو شيخ هذا الطريق بلا منازع. يتحدث أيضا عن مقام الرضا والتسليم والتوحيد. طبعا هذه مصطلحات موجودة في مجالات أخرى، لكن في علم العرفان لها معاني أخرى. الرضا يعني الرضا بالقدر، الرضا بالله، الرضا بواقعك، بوضعك، الرضا عن كل شيء عندما تعلم بأن هذه هي أقدار الله الكونية وهي ما يعني رضيه الله، فأنت كمحب لله ترضى بكل شيء أراده. التسليم، التسليم للأقدار، الكشف، الكشف والمكاشفات، يعني هذه يعني تسمى ومضات، ومضات يعني تضيء في العقل وفي القلب وتكشف للإنسان معارف لن أقول غيبية لكنها صعبة يعني وخفية، وتهديه إلى حقائق لا يعرفها سابقا، وتأتي نتيجة السلوك والمجاهدة. وهنا طبعا عندما أتحدث عن السلوك والمجاهدة لا أقصد الدروشة والتخلف والغباء الموجود عند الحشوية ويعني بعض الصوفية، لا أقصد يعني عندما تقرأ سيرة ابن سينا وتتعرف على شخصيته، لا لم يكن درويشا أو غبيا، كان يعني إنسان طبيعي وعالم ومفيد ويخدم الحياة في مجالات كثيرة، وكان أيضا يعني متلذذا في الحياة ومستمتعا بمتعها، وكان يتحدث عن هذه العلوم مما يدل على أنه كان يعرفها ويمارسها. هذه ليست يعني العارف الحقيقي لا يتشبث بالقشور والصور، يعني الزهد خلو القلب من الدنيا هو بالباطن، يعني بما يوجد في قلبك من معاني وحقائق. قد تكون يعني أغنى الناس وأكثر الناس مالا و يعني جاه أحسنهم جاها وعلاهم مقاما، لكنك زاهد، لا تؤثر فيك هذه الأمور ولا تغير أحكامك ولا تصرفك عن الحق. النفوذ إلى المكاشفات، يعني كيف يصل الإنسان إلى مقام استلحام المكاشفات، ثم يتحدث عن معايير صحة المكاشفات وغير ذلك. الابتعاد عن حب الرياسة، يعني لا يكون هوى الإنسان البحث عن المنصب والرياسة والتسلط. طبعا ليس المقصود أن هذه الأمور مذمومة، لا، يعني من وجد نفسه فيها وأدى حقها فهو مشكور، لكن المقصود أن لا تحرف الحياة من أجل أن تصل إلى رياستك، يعني أن تدمر الحياة من أجل أهوائك الرياسية وغير ذلك وغير ذلك. يعني علم جليل وجميل، وأدعو طالب العلم أن يطلع عليه، يتعرف عليه، يعني علم يجمع ما بين الروحانيات والفلسفة. طبعا ابن القيم تحدث عن شيء من ذلك في مدارج السالكين، لكني أقول وأكرر كثيرا بأنها مشروقة من الفلاسفة. أول من تحدث عنها هو ابن سينا قبل ابن عربي وقبل الصوفية وغيرهم، وقدمها يعني عرض العارف الواصل إلى الله، والبقية أخذوا منه الأفكار وزادوا ونقصوا أو حرفوا. هذه نبذة إجمالية عن هذا العلم، وكما قلت لك التيارات والمذاهب الإسلامية الأخرى تدرسه، ولهم في ذلك كتب ولهم يعني صوتيات. جميل أن تستمع لها وتستفيد منها. إلى اللقاء.